اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 78 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية لأبي الحسن المنوفي الشاذلي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 28 من شهر محرم عام 400 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بقي لنا شيء قليل من الدرس الماضي، وإن شاء الله تبارك وتعالى ننهيه الآن بحول الله. وذلك في قوله فائدتان، قال رحمه الله تبارك وتعالى: فائدتان. الأولى: لا يصيب الرجل زوجته أو أمته ومعه أحد في البيت صغيرا كان أو كبيرا يقظان أو نائما. هذه المسألة ذكرناها. بقيت المسألة الأخيرة وهي قوله الثانية: يكره أن يضاجعهن في فراش واحد، وقيل يحرم، واختلف في جمع الإماء، فقيل يجوز وقيل لا يجوز، وقيل يكره هذا في المضاجعة، وأما وطء إحداهن بمحضر الأخرى فلا يجوز اتفاقا. وهذا آخر ما أردنا جمعه من مسائل النكاح. والحاصل في هذه المسألة أن المرأة إذا كان لديه أكثر من زوجه، هل يجوز له أن ينام معهن في سرير واحد؟ مثلا له زوجتان، هل يجوز أن ينام معه في سرير واحد نوما فقط؟ أما النوم فمكروه، والسبب في ذلك هو الغيرة، إن المرأة يعني لا ترضى أن تكون معها زوجة أخرى أو امرأة أخرى في نفس السرير وهي تنظر إليها في نفس المكان مع زوجها. فمراعاة لهذه الغيرة وهذه المشاعر، قد نص علماؤنا على كراهة هذا الفعل. وأما إذا كانت جاريتين فقد يعني أباح ذلك بعض أهل العلم، قالوا لأن الجواري يعني ليس لهن من الغيرة ما للحرائر، ليس لهن من الغيرة ما للحرائر. وقال بعض أهل العلم: لا، نفس الحكم، نفس الحكم، وهن نساء والنساء يشعرن ما يشعر به الحرائر والجوارح، شعورهن واحد الحقيقة. ولعل هذا هو الأفضل والأقرب للمروءة. أما قضية أن يطأ واحدة والأخرى تنظر فهذا أمر قبيح، ولا شك أنه أمر محرم، لأنه وإن جاز لها أن تنظر إلى عورته هو وليس بين الزوجين عورة، فليس لها أن تنظر إلى عورة ضرتها، تلك امرأة أجنبية عنها، ولا يجوز لها أن تنظر إلى عورتها بحال من الأحوال، فضلا عن أن هذا الفعل هو أمر قبيح مخالف للمروءة، بل هو فعل بهيمي ولا يليق بإنسان مسلم أن يرتكب هذا الفعل. وإذا كنا يعني نقلنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يأتي أهله لا يبقي طفلا في البيت، فكيف بأن يأتي أهله والأخرى تنظر إليها؟ وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري أنه قال عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يكرهون الوجس، وهو أن يطأ إحداهما والأخرى تسمع الصوت لا تنظر، تسمع الصوت، وهذا في الزوجتين، فكيف بالإنسان الأجنبي؟ فلذلك نص العلماء على أن هذا الفعل محرم لا يجوز، وأنه أمر قبيح، وأنه من الأفعال المذمومة التي لا ينبغي للإنسان أن يفعلها. بقيت مسألة، إذا كان الطفل مثلا لا يعي شيئا، طفل صغير دون السنة، فعندئذ الأمر قريب، وأن كان الأولى أن لا يفعل الإنسان ذلك بتاتا، إلا إذا كان نائما أو ما إلى ذلك وضاق الأمر عليه وأمن أن لا يستيقظ، فهذا أمر آخر. إن هذه المسألة الأخيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وبهذا نكون قد أنهينا ما يتعلق بمسائل النكاح، وندخل إن شاء الله تبارك وتعالى في مسائل الطلاق. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأما الطلاق فهو مأخوذ من قولك أطلقت الناقة فانطلقت، أطلقت الناقة فانطلقت إذا أرسلتها من عقال أو قيد، فكل ذات زوج موثقة عند زوجها فإذا فارقها أطلقها من وثاقه. والطلاق لغة الانقطاع والذهاب، واصطلاحا حل العصمة المنعقدة بين الزوجين، وهذا أمر جعله الله تعالى بأيدي الأزواج دون الزوجات. طيب، فإن أحب حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن تعريف الطلاق، وعن حكمة مشروعيته مع كراهة الشرع له. إذن هذا هو حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فأما الطلاق فقد بين الشيخ رحمه الله أنه مأخوذ من الإطلاق، عندما تترك شيئا أو تترك أحدا فتفك قيده، وشرعا معناه إيقاف العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، وقد عرف هنا بأنه حل العصمة المنعقدة بين الزوجين، معنى أنهما يرجعان كما كانا أجنبيين ولا علاقة لأحدهما بالآخر. وينبني على ذلك أنهما ما عاد يرثها ولا ترثه أصبحت كأي أجنبية في الشارع، ويجب عليها أن ترجع إلى ما كانت عليه من الحجاب، ولا يجوز لها أن تصافحه ولا أن تكون معه تسافر معه ولا أن يختلي بها، وسائر هذه الأمور التي كانت جائزة قبل ذلك. إن هذا ما يتعلق بالمعنى والاصطلاحي لهذه الكلمة. وهذا الطلاق بهذا المعنى قد وردت مشروعيته في كتاب الله، حتى إن هناك سورة كاملة تسمى سورة الطلاق، سورة معروفة، وقد تسمى سورة النساء الصغرى، وذكرت أحكام الطلاق في كثير من الآيات التي في سورة البقرة، قد ذكر فيها جملة من الآيات التي تحدثت عن أحكام الطلاق. فمن ذلك قول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذه سورة الطلاق في أول آية. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. سورة البقرة. وهكذا هناك آيات عديدة فيها جملة من أحكام الطلاق وفيها ذكر العدة وفيها غير ذلك من الأحكام. وأما الأحاديث التي تدل على مشروعية الطلاق فهي أحاديث كثيرة، وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، طلق حفصة ثم راجعها، لأن الوحي نزل عليه بأن أرجع حفصة فإن صوامة قوامة. وعنه رضي الله عنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت تحتي امرأة كنت أحبها، وكان عمر يكرهها، يعني أباه عمر كان يكره تلك المرأة، يرى أنها فتنت ولده عن كثير من عباداته، فكان يأمره بطلاقها. فقال طلق يعني فذكر من طول لسانها عفوا، وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت، يعني يحبها. فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. وهذا ليس لكل أب، إنما هو لواحد مثل عمر رضي الله عنه، فإنه ما فعل ذلك لشهوة في نفسه أو لكراهة لها أو ما إلى ذلك، إنما فعلها صرامة في الدين. وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه في سنن مسلم صحيح. وعن لقيط بن صبرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال يا رسول الله إن لي امرأة فذكر من طول لسانها وبذاءتها، امرأة سيئة فذكر من طول لسانها وإيذائها، يعني تؤذي أهله وليست امرأة مؤدبة، فقال طلقها، يعني طلق هذه المرأة ما دامت هكذا بهذه الصفة. فقال يا رسول الله إنها ذات صحبة وولد، يعني طالت مدتها معي وعندي معها أولاد، طيب ما دام الأمر كذلك لماذا تشتكي منها؟ قال فأمسكها وأمرها فإن يك فيها خير فستفعل، يعني انهاها عن هذا الذي فيها، ولا تضرب ضعينتك ضربك أمتك، يعني لا تضرب زوجتك كما تضرب الأمة. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه بسند صحيح. فهذا فيه حديث هي مشروعية الطلاق، وهذا أمر قد أجمع عليه العلماء، العلماء أجمعوا على مشروعية الطلاق في الإسلام، وأنه يجوز بشروطه الشرعية التي سنتحدث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما قوله يعني إن يعني يطلقها بمعنى أنه يفك أسرها، ويقول هنا الطلاق إذا أرسلتها من عقال أو قيد فكل ذات زوج موثقة عند زوجها، فهذا يعني يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم فاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، والعاني والعانية يعني الأسير من العناء والتعب لأنه مأسور مقبوض عليه، فالمرأة أسيرة عند زوجها وهو مأمور بأن يحسن إليها لأجل ذلك، فإذا طلقها فقد خرجت من وثاقه وخرجت من سلطته عليها. واضح إخواني؟ ومع هذا كله، ومع أن الشرع جوز الطلاق لكن الشرع كره الطلاق، ليس من الأمور التي يستحبها الشرع، إنما وردت أحاديث عديدة تدل على أن الطلاق وإن كان جائزا ف فهو أمر يعني مذموم، والشرع لا يحبذه ولا يحبه. فإن قيل طيب إذا كان الأمر كذلك، لماذا شرع الله عز وجل الطلاق؟ شرعه لحكم عظيمة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه الأصل في الطلاق الحظر، يعني المنع، لكنه جاز لمصالح أرجح. ولذلك إذا تمعنا في الأحاديث التي وردت في ذم الطلاق نجد أن الشرع يميل إلى سد أبواب الطلاق بدل فتحها، إلا عندما تكون الأوضاع لا تحتمل إلا ذلك. وطبعا لا يدل على أن الطلاق حرام، وإن كان قد يعني يصل إلى التحريم في بعض الظروف والأحوال، وخاصة إذا كان الطلاق بدعيا كما سيأتي إن شاء الله، فإنه طلاق محرم ويؤمر صاحبه بإرجاع المرأة، وسنأتي على ذكر ذلك إن شاء الله في موضعه. وقد روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا الحديث اختلف العلماء في رفعه في وصله وإرساله، يعني منهم من قال إنه لم يذكر فيه الصحابي، وإنما محارب بن دثار يرويه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحارب تابعي، قال البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، فالمرسل ما سقط منه الصحابي. وقد رجح إرساله جمع عظيم من الحفاظ كابن أبي حاتم والحاكم والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم. ولذلك من مال إلى تحسينه بمجموع طرقه لم يوافق على ذلك، يعني له طرقا لكنها شديدة الضعف، فهي لا تجبر الإرسال الذي فيه. والذي وصله يعتبر وصله هذا شاذا، أن الأثبات من الرواة رووه مرسلا، وإنما وصله أحد الرواة ولا يحتمل تفرده عن الباقي. فلذلك هذا الحديث ضعيف الإسناد مع شهرته، ومع هذا فمعناه صحيح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. والسبب في ذلك أنه قد وردت أحاديث عديدة تدل على كراهة الطلاق، من ذلك الحديث الشهير الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. إبليس يتشبه بالله سبحانه وتعالى فيضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يعني جنوده وشياطينه، فأدناه منه منزلة، يعني أقربهم منه منزلة، أعظمهم فتنة. تعال أنت ماذا فعلت؟ أوه فعلت كذا حتى قتل، أوه ماذا فعلت؟ فعلت حتى زنى، أوه فعلت حتى يجيء أحده فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما أحدثت شيئا، ما صنعت شيئا، يقول ما صنعت شيئا، يعني هذا الذي فعلته ليس بشيء. ثم يجيء أحد فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه ويقول نعم أنت يعني أنت صاحبي، أنت صديقي. وهذا رواه مسلم صحيح. لما؟ لأن المجتمع كلما انهارت فيه أسرة كلما كان الأبناء والزوجان عرضة للفساد، إذا لم يتدارك الوضع فسيكونون عرضة للفساد، الأبناء يتشردون، والرجل إذا لم يجد المرأة المناسبة يضيع وقد يسقط في الفجور، والمرأة يحدث لها نفس الشيء. فلذلك كان الطلاق مكروها لهذا المعنى. ولا تنسوا آية السحر، حيث قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وهذا الشاهد يعني بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهذا من أخبث أنواع السحر ويسمى الصرف أو العطف. الصرف يعني يصرف قلب هذا عن قلب هذا، والعطف يعطفه على قلب هذا. فهذا السحر الذي يكون بسبب الشياطين يفرق فيه بين الأسرة الواحدة حتى إن الرجل لا يبغض امرأته وهي تبغضه، مع أنه في الواقع يعني يحبان البعض بعضهم البعض، لكن بسبب هذه الشيطنة وبسبب السحر أبغض أحدهما الآخر حتى افترقا. فهذا من أعظم ما ذكر في الآية من فعل السحرة، مما يدل على كراهة هذا الفعل وأنه أمر قبيح، يعني الطلاق يعني. وقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجة بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة، انتبهوا، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فأين هذا من النساء اللواتي بمجرد أن يحدث بينها وبين زوجها نقاش أو ما إلى ذلك تقول طلقني طلقني؟ ولا شك أن هذا أمر قبيح، وهو يدل على قلة دين، لأن المرأة لا ينبغي لها أن تقول هذه الكلمة بحال من الأحوال إلا إذا رأت ما لا يمكن الصبر عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال لا يفرك مؤمن مؤمنا، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنا، إن كريا منها خلق رضي منها آخر. تقول هذه الأخت أنت متزوج من أخت متدينة صالحة لكن فيها بعض الأخلاق السيئة، طيب لم يعجبك هذا الخلق ستجد خلقا آخر يناسبك. إذن يعني اصبر، أنت تريدها كاملة مكمولة، وهل أنت كامل مكمول؟ وذلك كثير من الناس اليوم يعاتب المرأة وينسى أنه هو أيضا ناقص، والمرأة والحديث يعني يمكن قلبه أيضا، ولا تفرك مؤمنة مؤمنة إن رضيت منه خلق إن كرهت منه خلق رضيت منه آخر. يعني مثلا هذا الزوج الذي كرهتيه وتشتكين منه، هل كل ما فيه سيء أم فيه بعض الحسنات، فيه أخلاق حسنة؟ لا بد أن، وهذا يحدث كثيرا عندما تشتكي النساء من الرجال، أقول لا يا أختي الكريمة هل هذا الرجل كل ما فيه سيء انتهى الأمر؟ تقول لا عنده أخلاق طيبة. طيب انظر إلى هذه الأخلاق الطيبة وتغافل عن الأخلاق السيئة. وغالب المشاكل تأتي من هنا، من عدم تفهم الزوجين لبعضهما البعض. فإن الزوجين إذا تفهما بعضهما البعض تترك المرأة ما يزعج زوجها ويترك ما يزعج زوجته وتستمر الحياة بهذه الطريقة. أما عندما تذهب لعين المسألة التي هي سبب النزاع فيحدث النزاع دائما حتى تتنغص الحياة وتتنكد. وقد هذا الحديث رواه ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي روى هذا الحديث، ويشبه الحديث الماضي الذي ذكرته لكم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، هذا الحديث الذي رواه ثوبان. هذا الحديث يشبهه حديث آخر رواه البخاري ومسلم صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحبتها فإن لها ما قدر لها. يعني تأتي المرأة ويريد أن يتزوجها ثانية مثلا فتقول له طيب أنا أقبل أن تتزوجني، لا شرط أن تطلق زوجتك الأولى. لماذا؟ لماذا هكذا تهدمين عش أختك المسلمة؟ تريدين أو اقبلي بأن تكون امرأة ثانية واحمد الله على ذلك، وكما أن الله عز وجل يسر لك زوجا يكفلك ويقوم بك أيضا اترك تلك المرأة مع زوجها يكفلها ويقوم بها. أما أن تأتي وتدمري عش أختك حتى تستفردي بالرجل، فهذا ظلم، هذا ظلم لا يجوز بحال من الأحوال. إذن هذا أيضا مما لا يجوز بحال من الأحوال. ومن أشد ما قرأت في هذا ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المختلعات هن المنافقات. حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. إن المختلعات يعني اللواتي يطلبن فراق أزواجهن بالخلع من غير ما بأس طبعا، فهن المنافقات. يعني مثلا تعبت منه تريد أن تغير تزوج زوج آخر، هكذا فقط تعبت منه، هذه يعني هذا من فعل المنافقات، يعني دمرت أسرتها فقط لنزوة وشهوة وما إلى ذلك. واضح إخواني؟ إذن هذه الأحاديث كلها تدل على أن الأصل في الشرع هو أن الطلاق مكروه مذموم لا ينبغي الوصول إليه إلا عندما تتعذر الحياة. وقد مرت أزمنة في أوائل القرن الماضي وأواخر أوائل القرن الماضي القرن الرابع عشر، حيث تسلط الأوروبيون على بلاد المسلمين، وكانوا لا زالوا نصارى، لا زالوا يعظمون النصرانية على ما بدأ ينتشر بينهم من إلحاد. والنصارى كما لا يخفاكم عندهم في الإنجيل تحريم الطلاق، الطلاق عندهم ممنوع، والتعدد ممنوع منعا باتا. عندهم النكاح هو أبدي، ولذلك تجدون هذه العبارة تقال، يقال جرى بينهم عقد كاثوليكي، زواج كاثوليكي. الكاثوليك يعني النصارى، يعني هذه الطائفة النصرانية الكبرى الذين تمسكوا بهذا الأصل، وهو تحريم الطلاق تحريما باتا إلا في حالة واحدة عندهم، وهي حالة الزنا الزوجة، ومع ذلك يفرق بين الزوجين في ذلك الحال ولا يجوز لها أن تتزوج ثانية. واضح؟ النصارى عند ذلك بدأوا يعيبون على المسلمين تشريع الطلاق، ويذمونهم ويقولون إنهم يتلاعبون بقدسية النكاح، يقولون إن المسلمين يتلاعبون بقدسية النكاح بتجويزهم للطلاق. طبعا كالعادة كثير من المسلمين في أوائل القرن تحت ضغط الهزيمة النفسية بدأوا يتأولون وكذا ويقولون وما إلى ذلك من أمور، وأدى ذلك بهم إلى العبث ببعض الأحكام الشرعية، أدى ذلك بهم إلى العبث ببعض الأحكام الشرعية في ما يسمى بقانون الأسرة، فضيقوا جدا على الطلاق. وهذا الأمر وصل إلينا أيضا في القوانين التي جددت بها المدونة الأسرة، فوصلوا إلى تضييق أحوال الطلاق بما يعني يتجاوز الأحكام الشرعية. وإلا فإننا إذا تمعنا في الأحكام الشرعية التي قررها علماؤنا رحمهم الله في كتبهم فإنها كافية موافية بأن تبقى الأسر مستقرة سليمة. وأما هذه القوانين الجديدة التي استحدثت وضيق بها على الناس فإنها أدت وستؤدي أكثر وأكثر إلى ما لا تحمد عقباه، وهو عزوف الناس عن الزواج من البداية. تأملوا بارك الله فيكم، إذا كان الشاب يصعب عليه الزواج، يصعب عليه الزواج ويسهل عليه السفاح، ثم تأتي وتضع له عراقيل كبيرة عندما يريد أن يتزوج، فإذا تزوج تضع له عراقيل كبيرة إذا اختلف مع زوجته في الطلاق، فتصعب عليه الطلاق جدا، ثم تكلفه ما لا طاقة له به من النفقات حتى يعني تثقل كاهله بتلك النفقات. فماذا ستكون النتيجة؟ النتيجة أنه سيفضل السفاح على النكاح، وهذا هو الواقع. وبما أن السفاح أصبح من أسهل ما يكون، وتطلب منه ولا تؤدي واجباتها، وقد تخرج ولا تبالي به، فضلا عن الأفكار الجديدة التي أصبحت تشاع بين بنات اليوم من التمرد على الرجال وعدم الإيمان بقوامة الرجل وعدم احترام الرجل وما إلى ذلك، وأنهما كلاهما سيان، وأن البيت يقوده الاثنان ولا وجود للقوامة أصلا، وكأن الله سبحانه وتعالى لم يقل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، إلى غير ذلك من الأمور. إذن وصلنا إلى ماذا؟ إلى أن كثيرا من الشباب سيصلون إلى ما وصل إليه الأوروبيون الذين بسبب التضييق عليهم وما إلى ذلك بدأوا في السر في الأول في التمرد على، يعني أولا خالفوا الفطرة بمنع تعدد الزوجات، لعل ذلك كان تشريعا مؤقتا عند النصارى، والله أعلم، أنه اختاروا الرهبانية فأجاز الله عز وجل لهم النكاح ولكن ضيقه عليهم، الله أعلم، لا أدري حقيقة ذلك، لأن تلك الأمور ليست عندنا في القرآن ولا في السنة الصحيحة، إنما توجد في كتب أهل الكتاب، ونحن لا نصدق ولا نكذب ما في كتبهم. لكن المعروف عند النصارى في الإنجيل أن الإنجيل نسخ زواج الطلاق الذي كان مشروعا عند اليهود أو في الشريعة الموسوية، ونسخ تعدد الزوجات الذي كان مشروعا في الشريعة الموسوية. إذن هذان الأمران، فأصبح المرء إذا تزوج امرأة يجب أن تبقى معه إلى أن يموت، ثانيا لا يجوز له أن يتزوج عليها، فإذا إذا أين يفر؟ يفرون إلى الزنا وإلى الفجور. ولما كثر هذا الأمر تمردوا على الحكم الشرعي الذي كان عندهم، فأصبحوا يشرعون أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، وهو الذي يحدث عندنا بتأويلات أو ما إلى ذلك، ومنهم من يشرعها من غير تأويل أصلا، يقول إن هذه الأحكام الشرعية ما عادت تنفع، وهذا الآن ما يرفع به العلمانيون عقيرتهم وينادون به حتى يعطلوا الأحكام الشرعية حتى في أحكام الأسرة كما عطلوها في بقية الأحكام الشرعية الأخرى في أبواب الأخرى. لكن الشرع شرع لنا من الدين ما يكفل لنا السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، ولو أن الناس ساروا على الهدي الإسلامي الذي جاء في الكتاب وفي السنة لم احتاجوا إلى قوانين جديدة، ولم احتاجوا إلى تعقيد حياتهم، ولا كانت أمورهم على خير ما يرام. لكن سبحان الله، كما فعل بنو إسرائيل، شددوا فشدد الله عز وجل عليهم. نفس الشيء حدث مع الناس عندنا، مع المسلمين، شددوا فشدد الله عز وجل عليهم. فالإسلام في أول الأمر يطلب أن تتزوج زواجا أبديا، هذا الأصل، لأنه يحرم نكاح المتعة ويحرم النكاح المؤقت كما ذكرنا ذلك من قبل، ومعنى ذلك أنه يطلب منك أن تتزوج إلى الأبد. لكنه مع ذلك يعلم طبيعة النفوس البشرية، وأن الرجل قد لا يتفق مع المرأة، وقد لا تتفق المرأة مع الرجل، وبناء عليه فقد فسح هذه الفسحة، وهي فسحة الطلاق، أن الأمزجة قد تختلف، قد تختلف البيئات، قد تختلف الأعراض، قد تختلف النفوس، قد يحدث أن تبغض المرأة الرجل حتى لا تطيقه، وتصبح الحياة عندئذ جحيما بالنسبة لها. إذن شرع الله عز وجل لنا كثيرا من الأمور التي تحل هذه الرابطة الزوجية، لكن الشرع قبل ذلك شرع لنا بعض الخطوات التي إن سلكها المرء لن يندم أبدا، وغالب من يندم هو الذي يتجاوز هذه الحدود الشرعية. ولذلك فإن أكثر الناس إنما يندمون لأنهم أصلا جهال لا يقرؤون هذه الأحكام الشرعية ولا يتدارسونها. وتجد المرأة يتزوج ولا يعرف أحكام الزواج ولا يعرف أحكام الأسرة ولا يعرف أحكام الطلاق ولم يقرأ فيها كتابا قط ولا حضر درسا. وهذا ما ينبغي بحال من الأحوال، إن هذه الآن تصبح فروضا عينية على من تزوج، فكل من تزوج عليه يعرف هذه الأحكام الشرعية، كما أن التاجر عليه أن يعرف أحكام التجارة. والإنسان لا يعذر بالجهل في هذه الأمور، لا يعذر بالجهل لأنه هو الذي أدخل الجهل على نفسه. ولذلك كانت هذه المجالس من أعظم المجالس التي على الناس أن تحضرها وتستفيد منها وتتعلمها. وقد قال بعض السلف: لو أن الناس سلكوا مسلك الشرع في الطلاق لما ندم زوجان قط. لن يندم لأنه سلك المسالك الشرعية. فهذه المسالك الشرعية ما هي؟ أنا سأذكرها بالعموم ثم بعد ذلك نتدارس التفاصيل بحسب ما يذكره المؤلف رحمه الله. أولا، الشرع أمر كلا الزوجين بأن يتحملا مسؤولياتهما في الزواج، فعلى الزوج أن يتحمل مسؤولياته وعلى الزوجة أن تحمل مسؤولياتها. وكثير من المشاكل تكون بسبب عدم تحمل أحدهما لمسؤولياته، يعني كثير من المشاكل تكون لأن المرأة لا تقوم بواجباتها أو لأن الرجل لا يقوم بواجباته في البيت. صح ولا لا؟ يجي الرجل لا يبالي، لا ينفق كما يطلب منه أو ما إذن. المرأة لا تبالي، تترك البيت على عواهنه، لا تبالي بالأولاد، لا تبالي كذا، لا تقوم بزوجها، لا تهتم بأمونه، فإذا لا يشعر بالأنس نحوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فإذا برز الخلاف بين الزوجين لسبب أو لآخر، فإن الشرع أولا أوصانا أن يتحمل كل واحد منا صاحبه.